إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا يعلم هذه السلسلة التي سرنا فيها تدل على أسباب الاستقامة والثبات على طريق الله تعالى، إذ تلك المشكلة المزمنة التي نعاني منها في التردد والتقهقر والرجوع والتقدم وعدم الثبات على عبادة أو عمل أو طاعة لله تعالى. وكان آخر تلك الأسباب التي تكلمنا عليها في المرة الماضية كانت منزلة الأدب، وذكرنا أن هذه المنزلة لا يستطيع أحد أن يستقيم إلا بها، فإن من أساء الأدب فإنه إما محروم مطرود من باب الله تعالى، فما يسيء أحد الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع شيوخه وإخوانه أو مع المسلمين عامة إلا وكان سوء الأدب أو كانت قلة الأدب سببا لطرده وإبعاده. وبالتالي إذا سأل السائل عن عدم الاستقامة على طريق الله تعالى فليبحث وليفتش في أدبه وآدابه في ظاهره وباطنه وفي سره وعلانيته، أن يستوي ذلك كله في الأدب. المهم، وقفنا عند هذا الحد في منزلة الأدب، وإن كان سامعون طلبوا بتوضيح كثير منها لم يعن لي ذلك، بمعنى أننا سنشرح سببا جديدا إن شاء الله تعالى، ويترك هذا الحال وهو التفصيل في منزلة الأدب الكلام في الدرس أو في المتابعة العملية لما ينبغي أن يكون عليه المتأدبون في سيرهم إلى الله تعالى، إذ تغلب على هذه المسائل كما ذكرنا التحقق بها في العمل والسلوك في الظاهر والباطن والمتابعة لذلك. ونشير قبل أن ننتقل عنها إلى معنيين في الأدب أشرنا إلى واحد منهما في المرة الماضية، وهو أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي دائما ما يصدر العلماء منزلة الأدب بهذه الآية في قوله تعالى: وما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني عندما على النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ما زاغ بصره أي ما تحول عن الله تعالى ولا تعدى ذلك، وإنما لزم حدود الأدب. فإذا به على هذا الحال الحسن يقول الإمام القيم في هذه المسألة: لقد كان في خفارة أدبه صلى الله عليه وسلم، يعني كان محفوظا وارتفع إلى الدرجات العلى تلك بسبب أدبه، محفوظا بهذا الأدب. فكان هذا الأدب كما ذكرنا سببا لوصوله إلى تلك الدرجات العلى، ورأى من آيات ربه الكبرى ما رأى كما تحدثت الآيات الكريمات. فكان الأدب سببا أن يحفظ المرء ليصل إلى الدرجات العلى. والقصة التالية كانت قصة أبي بكر، كانت قصة أبي بكر رضي الله عنه، لما تقدم ليصلي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ليصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن يثبت، يعني يبقى مكانه في الإمامة. تراجع أبو بكر رضي الله عنه ثم قال قولته المشهورة في الأدب: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الكلمة منبئة كما ذكرنا أن أدب الظاهر علامة على أدب الباطن، فكانت هذه المقولة منه رضي الله عنه، ورجع بها تلك الخطوات. كان رجوعه هذه الخطوات تقدما لآلاف الخطوات إلى الأمام، فلم تكن تأخرا بل كانت سبب تقدمه إلى أن كان أفضل العالمين بعد الأنبياء، وكانت سبب تقدمه ليكون الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك في أدبه مع النبي، وما ينبغي أن نراه ذلك الأدب مع الله تعالى، مع الرسول، مع الوالدين. قد ذكرنا قصة جريج إلى آخر. مقصودنا من هذا الكلام أن سبيل الأدب سبيل لحفظ المرء في درجاته وترقيه فيها إلى الله تعالى. هذه المسألة الأولى، سبب للحفظ وسبب للترقي في سيره إلى الله تعالى. لا يترقى إلا وهو مؤدب مع الله تعالى ومع رسوله، إلى كما ذكرنا في بقية المعاني. لا يترقى أحد فضلا عن أن يسير إلى الله تعالى إلا أن يكون كذلك. ولينظر المرء حينئذ في هذه المعاني في نفسه. وننتقل إلى المنزلة التي أشرنا إليها، وهي منزلة الشكر، ونحن مضطرون إلى الكلام فيها، وإن كنا قد أشرنا إليها في الزمان السابق، إنما نحن مضطرون إلى هذه المسألة. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قال: وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من عبادي الذين يثبتون على الطريق ويتجاوزون عوارض الشيطان. وقد يسأل السائل كيف؟ قد ذكرناها، ولكن نؤكد. فيقول المولى سبحانه وتعالى عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يقل لا تجد أكثرهم متقين ولا مؤمنين ولا غير ذلك، وإنما قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. سيجلس لهم هو في طريق الله تعالى، لا يعبر أحد، لا يعبر إلا الشاكرون. ثم قال: وقليل من عبادي الشكور. كأن المستقيمين على طريق الله تعالى هم القليل، وهم الشاكرون، كما ذكر الله تعالى وكما ذكر إبليس نفسه. وهذه هي القضية: لا يثبت إلا هم، ولا يسير إلا هم، ولا يعبر الشيطان ويدخل على الله تعالى إلا هم. ونبدأ القصة من أولها، أن الله تبارك وتعالى في منزلة الشكر قد أمر بالشكر، قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر بشكره وشكر نعمته كما سنذكر في هذه المعاني. ثم كذلك نهى عن ضده سبحانه وتعالى فقال واشكروا لي ولا تكفرون. فكما سنبين أيضا هذا المعنى إن شاء الله تعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى قد ذكر عن خواص خلقه, وصف خواص خلقه بأنهم هم الشاكرون وأثنى عليهم بذلك, أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بالشكر ووصفهم بالشكر مما يدل على عظم ذلك في وصفهم بهذا الحال والثناء عليهم به. يقول المولى سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لما قال فيه عليه السلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم, ووصف به خواص خلقه كذلك ليبين هذا الحال في قصة نوح عليه السلام إذ قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإذا بك ترى هذه المعاني, الله يأمر به وينهى عن ضده ويصف ويثني على خواص خلقه بأنهم هم الشاكرون, مما يدل على أهمية هذه المسألة كما سنشير في هذا القول الذي ذكره الشيطان لما ذكرناه, ستأتي آياته ونبين المعنى إن شاء الله تعالى. والله جل وعلا كما نقول جعل سبب خلقه وأمره الشكر. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم بيّن سبحانه وتعالى ذلك في بعد هذه المعنى, بعد هذا المعنى أنه خلقهم وإنه كذلك رضي منهم الشكر. قال وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى, لم يرض منهم شيئا إلا أن يكونوا كذلك, أن شكرهم لربهم كما سنبين له هذا المعنى العظيم عند الله جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى أجاز الشاكرين وأعطاهم وأثابهم ثوابا عظيما لم تقدره الآية, فقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين, ولم يقل بما سيجزيهم سبحانه وتعالى, ليدل هذا الحذف في الآية على أنه سيجزيهم جزاء لا حدود له. لم يذكره المولى سبحانه وتعالى في الآية ليبين عظم هذا الجزاء الذي سيجزيهم إياه سبحانه وتعالى أن يكونوا شاكرين. ثم زادهم من فضله سبحانه وتعالى للشاكرين فقط, قال لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم, هذه كذلك كما في الحال في الآيات قبلها لأزيدنكم, لم يقل لأزيدنكم من أي شيء وإنما كأنه يقول لأزيدنكم من كل شيء سبحانه وتعالى, يكون سببا جزاء لهذا الشكر. وكان من فضل الله تعالى أن وصف عباده بما وصف به نفسه في هذه الحالة بالذات, فوصفهم بكونهم بكونه شكور وشكورا وبكونه شاكرا, وهما اسماء من أسماء الله تعالى أضافهما لعباده محبة لهذه المنزلة ولهذا الخلق من أخلاق المؤمنين محبة لله. بل زاد عليهم سبحانه وتعالى المطالع لكلام الله أن عاد هذا الشاكر مشكورا من الله تعالى, فقال تعالى وكان سعيكم مشكورا. بعد أن كان هو هذا العبد المسكين شاكرا لربه إذا به يعود مشكورا من ربه سبحانه وتعالى كما يقول وكان سعيكم مشكورا سبحانه وتعالى, وإن آيات الله تعالى في نعمه تلك التي بثها في الخلق لتحملهم على الشكر، قال تعالى فيها: إنما التفكر فيها والاعتبار بها والاتعاظ بمدلولها إنما يكون لهؤلاء الشاكرين، قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قبل أن نمر على هذه الآيات نعود لك قول الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى يخرجهم عن طريقه سبحانه وتعالى المستقيم، قال: ألا تجد أكثرهم شاكرين. القليل هم الشاكرون كما ذكرنا. لماذا هم يعبرون هؤلاء الشاكرون؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجد إلا الشكور هو الذي يستطيع أن يعبر محطة الشيطان هذه ووقوفه واعتراضه طريق الله تعالى، لقوله تعالى الذي ذكرنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهؤلاء الشاكرون إنما يسيرون إلى الله تعالى بمزيد الأعمال التي يجازيهم بها، فكلما شكروا ازدادوا من الله تعالى، شكروا على الصلاة ازدادوا، شكروا على الصيام ازدادوا، شكروا على الصدقة والجهاد زادوا، شكروا على أنعم الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح والتعبد والأخوة والدين والصحة والفراغ والمال، شكروا على ذلك زادهم، كلما شكروا زادهم. فهؤلاء الزائدون في أعمالهم السائرون بها كلما ازدادوا من هذه الأعمال قويت قلوبهم، لم يستطع الشيطان أن يوقفهم، لأنهم سائرون في حفظ الله تعالى وزيادته، تلك الزيادة التي يفيض الله تعالى عليهم بها لا يستطيع أن يقف الشيطان بسببها أمامهم، لقوة قلوبهم ولعظم سيرهم ولزيادة فضلهم وارتفاع جزائهم وعلو منزلتهم لا يستطيع الشيطان أن يقاومهم أو أن يقف لهم. وذلك سر هذه المسألة التي نحن فيها اليوم: كيف يكون المرء شكورا حتى يستطيع حينئذ أن يثبت على الطريق، حتى يستطيع حينئذ أن يعبر هذه العقبة من عقبات الشيطان والنفس. تلك إذن هي المشكلة التي نحن فيها اليوم، أن يكون المرء شاكرا. ونبدأ هذه القصة من معنى الشكر، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى عبادته كما قال تعالى في آل هارون في آل داود: إلى أن كان يقوم حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الثاني، أن الشكر من دعاء الأنبياء، وأن العمل على هذا الشكر من سبيلهم أيضا، بمعنى أن الأنبياء كانوا يدعون الله تعالى أن يشكروا نعمته، أن يوزعهم شكر النعمة، كما ذكر ذلك عن سليمان: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تلك إذن مهمتهم التي يدعون الله تعالى بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال: إني لأحبك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيل له في قيامه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: قام حتى تشققت قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهؤلاء الذين يريدون الاستقامة والزيادة من فضل الله تعالى لا بد أن يكون عملهم على هذا الحال، لا يستطيع أن يسير في هذه المنزلة إلا أن يبذل لها. كيف يحصلها وليكون من هؤلاء القليل، هؤلاء الخواص، إذن خواص الله تعالى ليكون منهم؟ لابد وأن يصل إلى هذا الحال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا ذنب له، معنى الكلام لا ذنب له صلى الله عليه وسلم لعصمته. لماذا يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والآية التي أشرنا إليها في قصة آل داود، قال: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن هذه المعاني التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا إلى آخر الحديث. هذه المعاني تأتي بنا إلى هذا الحال. الشكر إنما يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، وملخص الشكر هو أن يصرف المرء النعم التي أعطيها في مرضاة مزديها سبحانه وتعالى، أن يتحدث أن يشكرها باطنا وأن يتحدث بها ظاهرا كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يصرف هذه النعم في مرضاة الله تعالى. اعملوا آل داود شكرا. لذلك لا بد وأن يتحدث بها باطنا أولا، أن يعرف تلك النعم أنها من الله تعالى. وجماع هذا المعنى في تحقق الشكر هو خضوعه، أي خضوع الشاكر للمشكور، ومحبته له، واعترافه بالنعمة، وثناؤه عليه بها، وتصريف هذه النعمة في مرضاته سبحانه وتعالى. هذه الخمسة قواعد معنى الشكر: أنه لا بد أن يعترف بالنعمة، وأن يحب المنعم عليه، وأن يثني عليه بها سبحانه وتعالى، وأن يعترف بها، وأن يخشع له، وأن يصرفها في مرضاته. وما لم يكن له خاضعا هذا الشاكر، معترفا بنعمه، محبا له سبحانه وتعالى، مقبلا عليه بها، يثني على ربه بهذه النعم ويصرفها في مرضاته، فقد شرطا من شروط ومن قواعد الشكر لله تعالى. يشكر بقلبه، فلا يحمل في قلبه إلا ما يكون محبة للخلق، ثم يتحدث بلسانه لما قال له المولى: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني لها في تفسير أهل العلم معنيان: أن يحدث بهذه النعمة بلسانه ويقول: من نعم الله علي كذا وكذا سبحانه وتعالى وكذا وكذا، لا يخفي هذه النعم ولا يظن أنه بإخفائها هذه النفوس هي نفوس مريضة. والتفسير الثاني: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بما أنعم الله تعالى عليك بالنبوة والرسالة فحدث، يعني فادعو إلى الله تعالى وكن بأمره جل وعلا، وارفع قدره وانشر ذكره، كما قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره. ذلك معنى الشكر. لذلك كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، يعني أن يشكروا الله تعالى. يقول عمر لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: الحمد لله. قال: ذلك ما أردت، هذا ما أردت، أن يكون هذا السؤال يستنطق به المرء ليحمد الله تعالى، ليبين له حمده سبحانه وتعالى وشكره على نعمه. وانظر إلى هذا المعنى المهم التالي الذي يبين كيف أحاطت قضية الشكر بهذه المعاني. يقول الله تبارك وتعالى: إنما خلق الخلق وسبب الأسباب في هذه الدنيا للوصول إلى الله تعالى، ولا يصل المرء إلى الله تعالى إلا بمحبته والأنس به والتجافي عن دار الغرور، هذه الثلاثة. أما الأنس به فبدوام ذكره، وأما محبته فبمعرفته سبحانه وتعالى الحاصلة بدوام الفكر في أسمائه وصفاته وفي كونه وآياته والاعتبار بها بعين البصيرة. ولا يتم ذلك يعني دوام الذكر ودوام الفكر وهو معنى الأنس والمحبة لله تعالى إلا بدوام هذا البدن. وملخصه أن الله تعالى خلق الدنيا لدوام هذا البدن ليصل إلى الله تعالى، وما يصل من هذا البدن إلى الله إلا النفس المطمئنة كما ذكر الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فخلق كل هذه النعم إذن ليتحقق المرء بدوام الذكر والشكر، وهذا الدوام بدوام الذكر والفكر الموصل إلى محبة الله والأنس به سبحانه وتعالى، الموصل إلى الله جل وعلا، وهو: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلك إذن المهمة التي يفهمها المرء فيعلم حينئذ نعم الله تعالى وآلائه التي سخرها في الأرض والماء والهواء والسماء وما فيها، كل ذلك لنعم الله تعالى التي ينبغي على المؤمن أن ينظر فيها، وأن تكون هذه النعم سببا لشكر الله تعالى، بمعنى أنه لا يخلو امرؤ أبدا من نعم لله تعالى يشكره فيها. وسنشير إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يخلو امرؤ إذن من الشكر، ونشير إلى هذا المعنى سريعا، وهو لما اشتكى الشاكون من الفقر أو من المرض أو من غيره وكأنه لم يرى لله تعالى عليه نعمة يشكره عليها، وإنما الشيطان هو الذي منعه، كما يقول: لماذا لا يشكر الناس ربهم؟ للغفلة والجهل، الجهل بنعم الله تعالى. وهذا معنى إيه؟ معنى أن الجهل بهذه النعم، انظر إلى المرء لا يحس بالنعمة إلا بالنعمة إلا عند فقدها، بمعنى لا يشكر امرؤ ربه على نعمة البصر ولا على نعمة الوقت ولا الفراغ ولا يديه ولا رجليه ولا استوائه ولا ما هو فيه، ولا يحس بهذه النعمة إلا عند فقدها، فإن عادت شكر الله تعالى أو أخذ يبكي وتضرع إلى الله تعالى أن تعود. وهو الحال الذي نحن فيه كعبد السوء لا يزال يضرب يومه ليعمل، فإن ترك ضربه ساعة شكر الله تعالى على أنه قد تخفف عنه، فإن ترك ضربه ابتداء أشر وبطر ونسي وبطر ونسي الشكر. وتلك حالنا، لماذا لا أشكر؟ لأنه غافل وجاهل عن نعم الله التي هو فيها. لما اشتكى هذا فقره قال: ألا ترى لله تعالى عليك نعمة؟ تراك هذا امرؤ من تفقد عينيك وتأخذ 10,000 درهم؟ قال: لا. تفقد رجليك وتأخذ 10؟ قال: لا. تفقد أذنك؟ قال: لا. تقطع يديك؟ قال: لا. قال: انظر إلى آلاف الدراهم التي عند الله لك، أو التي عندك لله تعالى. أما المتدينون فلما اشتكوا أضرهم واشتكوا ما هم فيه وأخذوا يتشكون ويتبكون كما يقول المثل، أتى أحدهم في المنام فقال له: أتحب أن تنسى سورة الأنعام وتأخذ كذا؟ قال: لا. قال: سورة يهود؟ قال: لا. قال: سورة يوسف وتأخذ 1,000 دينار؟ قال: لا. قال: فانظر إلى ما أنت فيه من النعم التي أعطاها الله تعالى للناس عامة وأعطاها لهم خاصة. الناس لا يتسابقون في شكر النعم العامة لأنهم لا يحسون بها، يجهلونها. من الذي شكر الله تعالى على الهواء والماء وغير ذلك من النعم؟ وإنما يشكرها عند فقدها، عندما يضيق الهواء وتزدحم الدنيا بالحر، إذا بالناس يضجون إلى الله تعالى ويعلمون ما هم فيه من نعمة وما هم فيه من رحمة. والله تعالى نعمه على العبد تلك النعم العامة التي لا يتذكر أحد أن يشكرها، ولا يشكرها إلا عبيد السوء عندما تفقد منهم. ولكن انظر إلى النعم التي أعطاك الله تعالى، خاصة مما أعطاك الله تعالى مما ينبغي شكره: العقل. وكل امرئ رضي من قسمة الله تعالى بالعقل فقط، كل امرئ راض بعقله من الله تعالى، أما بقية الأرزاق فهو متسخط فيها على الله تعالى، مع أنه يلزمه الشكر على ما هو فيه، لو رأى لعلم ذلك. انظر إلى هذا الحال الذي لا يشكر الله، أعطاه العقل ورضي بهذا العقل، كل راض بعقله وكل يرى عقله أحسن من عقل غيره، وهو الذي يفكر وهو الذي يفهم وهو الذي يأتي بالغائبة كما يقال. فهل شكر على ذلك؟ كلا، لم يشكر. وانظر إلى نعم أخرى من نعم الله تعالى عليك في العطاء وفي الستر. قال: يقول هذا المؤمن يعلم أن هناك نعم من الله تعالى عليه كثيرة، هذه النعم التي أعطاه الله تعالى هل تفكر فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دعك من ذلك، انظر إلى الأسوأ، قد امتلأت أنت أيها الإنسان بمصائب وآفات كثيرة قد سترها الله تعالى عليك وتعلمها من نفسك، ستر الله تعالى يستوجب أن تشكره عليها. فهل شكرت ربك على أنه لم يفضحك ولم يظهر مساوئك للناس؟ هذه الأولى التي تبين ذلك من الله تعالى، هل شكر على ذلك؟ قد علمت كذلك معنى آخر من معاني النعم التي أعطاك الله تعالى. لقد أعطاك الله تعالى من الأخلاق الحسنة ما رأيت غيرك على أخلاق سيئة، فإذا بك ترى غيرك على هذه الأخلاق، وإذا به يطلب منك أن تحمد ربك على أنك قد تبرأت منها، وأن الله تعالى قد حفظك منها ولم يوقعك فيها. فتلك النعم إذن سواء كانت في نعمة الإيمان، في نعمة الصحة والصبر، في نعمة الدين والعمل الصالح، في نعمة الطاعة، وهو معنى مهم من أهم المعاني، أن تقف بين يدي الله تعالى داعيا متضرعا، ترى هذه الوقفة بين يدي الله تعالى كم تستأهل هذه الوقفة منك أيها الإنسان، والذي فرط فيها ولم تأخذ منها تلك الحقوق، لم تأخذ منها تلك الهدايا من الله تعالى. هذه الوقفة وقفة عظيمة، هذه الوقفة وقفة عظيمة قد وقفتها لله تعالى، قد اجتباك الله تعالى لها ووضعك بين يديه سبحانه وتعالى وأمرك بمناجاته والتدبر في آياته. نعمة لا يقدرها إلا من كان في الضلالة، إلا من كان في، ودعك من كان في الضلالة، انظر إلى ربك وقد أخذك إليه وأوقفك بين يديه وأمرك بمناجاته واستمع لك سبحانه وتعالى، وإذا بك في هذا الحال تقصر في الوقوف وتفرط فيه ولا تنتهز تلك الفرصة في أن تدعوه وأن تتقرب إليه وأن ترتفع درجتك وأن تتضرع إليه وأن تطلب منه ما شئت، هو بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فقد قصرت في الأمرين معا، في عدم علمك وجهلك وغفلتك عن تلك الوقفة التي أوقفك إياها سبحانه وتعالى. ولو دفعت الدنيا وما فيها كما يقولون ما ساوت ركعتين مما تحقرون من أعمالكم، كيف إذن لا يحمل المرء ما هو فيه على دوام الشكر؟ هو الخاسر بعدم استقامته بترك الشكر وبالتشكي وعدم الرضا عن الله تعالى وبعدم النظر في تلك النعم التي أعطاه الله تعالى. لذلك يقول العلماء في هذا المعنى إن شكر الله تعالى وعدم كفر النعم، ذلك الأمران يعني، لا بد وأن يعلم المرء ما يحبه ربه ويكره، لأن الشكر معناه أنه يصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى، وبالتالي لابد أن تعلم مرضات الله تعالى وما يكره ربك سبحانه وتعالى حتى تصرفها في مرضاته، وحتى لا يكون أبدا تصريف هذه النعم في غير مرضاته أو فيما يكره، لأنك حينئذ لم تحقق الشكر على هذه النعم. وطريق ذلك يعني أن تعرف نعم الله تعالى، أن تعرف أحكام الشرع كلها لتعرف ما يحبه مما يسخطه، وبالتالي لن تستطيع شكرا، أبدا، وعليه لابد أن تبذل أقصى جهدك لتحقق معنى الشكر. لذلك موسى يقول: يا ربي خلقت آدم بيديك وأسجدت له ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وكذا وعلمته الأسماء كلها وكذا وكذا، كيف شكرك؟ قال: علم أن ذلك كله مني، علم أنني المعطي لهذه النعم، فكان ذلك شكرا لي. بمعنى أن الله جل وعلا إنما إذا وصل المرء إلى هذا الحال، بمعنى أن يعجز عن الشكر، بذل جهده ليكون من هؤلاء القليل، ثم بعد أن بذل جهده قال: أي ربي كيف أشكرك؟ موسى نفسه يقول ذلك عن آدم، ثم قال له عن نفسه: يا ربي إن صليت فمنك، وإن دعوت فمنك، وإن بلغت رسالتك فمنك، وإن تصدقت فمنك، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. هو يفعل كما يقول، يعمل شكرا وثم يظهر عجزه لله، لأنه لن يستطيع أن يبلغ شكره حينئذ يراه الرب جل وعلا في هذا الحال الحسن، يقول: قد شكرتني. فهذه التي ينبغي أن يصل إليها المرء، أن المرء لا بد أن يكون شاكرا في كل أحواله، نعمه تترى في الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، وما تظن قلة النعم وما تقوم بالشكوى إلا للغفلة والجهل عن هذه النعم، ثم إنك لن تستطيع أن تسير إلى الله تعالى إلا بتحقيق هذه النعم، خاصة وقد علمت أن الشكر نفسه هو نعمة من الله عليك، تحتاج إلى شكر آخر، وأن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر آخر، فكيف تشكره إذن؟ وكله بهذا الحال، وهو قد أنعم عليك قبل أن تصلي وأن تصوم، وقبل أن تفعل شيئا له سبحانه وتعالى يجازيك به، فكان هو سبحانه وتعالى السابق بتلك النعم، ثم هو المتقبل لها، ثم هو الشاكر عليها، ثم هو المسيب لها سبحانه وتعالى. فكيف حينئذ لا تقف على باب الله تعالى شاكرا على هذا المعنى؟ وانظر إلى سبب التأخر الذي نحن فيه، فإنه لا يستطيع أن يشكر إلا بمعرفة النعم، وإن الجهل بها أو الغفلة عنها سبب للتعامي عن تلك النعم، وإنما ينظر إلى ما هو فيه من حال سيء كأنه لم يعطيه ربه وقوفه حتى بين يديه، لم يتكرم عليه به ليكون سبيلا إلى أن يفتح له الطريق إلى الله تعالى، ليكون سبيلا مزيد النعم بمزيد الشكر كما ذكر الله تعالى. انظر إليك حينئذ لتعلم تلك النعم، وسبيلها كما ذكرنا سبيل معرفة النعم، قطعنا الكلام عليها بأمرين: بالسمع، يعني بمعرفة ذلك من كلام الله تعالى وكلام رسوله، وبعين البصيرة بالاعتبار في آياته سبحانه وتعالى، وتلك مسألة عزيزة كما يقول علماء: من الذي تدبر فيما هو فيه؟ ثم آخر هذا الكلام أن تصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى، فقد خلق لك العين سبحانه وتعالى لترى بها ملكوت الله تعالى، لتنظر بها في كتابه وفي العلم النافع، لتكون سببا في بقية الأمور النافعة، فمن صرف هذه النعمة في غير ما خلقت له فقد كفر بها. وكذلك خلق لك اليد لتبطش بها، لتقوم بها في أعمالك، لتفعل بها كل هذه الخيرات، فإن صرفتها في ضرب أحد مثلا، أو في سرقة أحد، أو في غيره، فقد كفرت نعمتها التي أنعم بها عليك. وخذ في ذلك كل ما أنعم الله تعالى به عليك، في نفسك، في مالك، في صحتك، في جهدك، في أعضائك، في ظاهرك، في باطنك، في أعمالك، فيما أعطاك مما قررت أن تنظر فيه من النعم، وأن تعرف هذه النعم، وأن تعددها على نفسك، خاصة كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رأيت نفسك قد بلغت إذن أقصى جهدك في شكره وفي تصريف النعم في مرضاته وفي عدم تصريف تلك النعم في الكفر بها والحساب عليها، ثم صرت بهذا الشكر إلى درجة أعلى من الرضا، لأنه لا يشكر إلا أن يكون راضيا، وبالتالي ينتفي شكرك أيها المسكين السامع والمتكلم إذا لم تكن راضيا بما أنت فيه، إذا لم تكن راضيا بما قد وضعك الله فيه، بما يسر الله لك منه، حينئذ لا تستطيع الرضا، وبالتالي لن تكون شاكرا ولن تستقيم ولن تقطع سكة الشيطان ولن تصل إلى الله تعالى. كما ذكرنا الوصول إليه هو خلق الخلق من أوله إلى آخره. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب ترضى. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسورين وكرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.